أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا Thank you. إلا Oh. والله عزيز حكيم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وإذا النجوم كذبت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما لقول رسول كريم والليل إذا هل في ذلك قسم لذي فأكرمه ونقرمه فأقول